الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. تحدثت عن الشفاعة وأكثرت الحديث عنها لأنها أطم بلوى يصاب بها الناس في عقائدهم، فكل من عبد غير الله وأشرك بالله عز وجل إنما جاء من هذا الطريق، اتخذ كما قال: الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند ربنا. وبين الله عز وجل أنه ملك السماوات والأرض ومالكها، ولا توجد ذرة في الكون إلا وهي مملوكة له، ومن هذه الشفاعة. وذلك قال: قل لمن كان يريد العز العزة الشفاعة ألغي كله بيد الله وحده، قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، يعني لا تطلب إلا من الله عز وجل، ولا يستطيع ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح ولا غير صالح أن يتجرأ ليشفع عند الله على أحد إلا بإذن الله عز وجل. ونص ذلك في أكثر من موضع من كتابه الكريم، حيث يقول في أعظم آية في كتاب الله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويقول في الملائكة الكرام: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وذكر شرطين أساسيين، أحدهما في سورة طه، يعني غير هما الشرطين اللي ذكرتهم منفردين، ذكرهما مجتمعين في سورة طه وفي سورة النجم. فقال في سورة طه: ولا تنفع الشفاعة إلا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فجاء بالشرطين معا: الإذن للشافع في أن يشفع، والرضا عن المشفوع فيه أو المشفوع له بأنه مات على الإيمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين، يقول: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، يعني يقول فدعا بها على قومي في بعض الألفاظ: وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله فيها. ومعنى ذلك من مات يشرك بالله لا تنفعه شفاعة النبي لو كان ولده، لو كان ولده من صلبه ولا بينه وبينه أي فاصل، أي واسطة ما تنفعه. بعض الناس يقول: إحنا يكفينا أن إحنا من أهل البيت. طيب ما هو خطب أول خطبة خطبها عليه الصلاة والسلام عشان يقطع هذا الباب؟ أول خطبة خطبها على جبل الصفا عندما أذن له في الجهر بالدعوة: يا بني عبد مناف، يا بني كذا، ثم ينادي أقاربه الأقربين: يا حمزة عم النبي، يا عباس عم النبي، يا فاطمة بنت محمد، يا صفية عمة النبي، اسألوني من مالي ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى لا يطمع أحد. ولنا قريب ينفعني، قريب بشرط الإيمان، لو أنت آمنت بالله ورسوله ينفعك الله به، بل ينفعك بأقل من محمد بمئات درجة. أي عبد مؤمن ودخل الإيمان في قلبه قد يشفع الله فيك يوم القيامة، يعني ما يحتاج الشافع أن يكون نبيا كريما أو ملكا في السماوات، ما يكفي في الشافع، ما يلزم في الشافع أن يكون ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا، ما يكفي، بس يكون عبد مؤمن. ما دام يؤمن بالله فهو من أولياء الله، ما دام الإنسان يؤمن بالله في قرار قلبه، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويشهد بلسانه المواطئ لقلبه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان. وهذا ولي من أولياء الله اللي قال فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لما نكون يتقون. فالشفاعة لا تكون، ولما سئل الرسول من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من مات يؤمن بالله ويشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه عن ومات على ذلك يسعد بشفاعة النبي. وبين إن كثرة الصلاة على النبي تجعل الإنسان من أهل شفاعة النبي معه. كلما أكثرت الصلاة على رسول الله أبشر بخير كثير. لما جاء أبي بن كعب فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين له، قال يا رسول الله إني أحبك وإني أكثر من الصلاة عليك، يعني أريد أن أكثر جدا من الصلاة عليك، فهل أجعل لك ربع صلاتي؟ قال إن شئت، وإن زدت فهو خير. قال أجعل لك نصف صلاتي؟ قال إن شئت، وإن زدت فهو خير. قال إذن أجعل لك صلاتي كلها. ومعنى أجعل لك صلاتي كلها ما هو صلاتي ولا الله أكبر يا زيد محمد، لا، صلاتي يعني دعائي لما أبي أدعو لنفسي أقدم دعائي لك على دعائي لنفسي. يعني إذا كنت ناوي أدعو لنفسي ربع ساعة أو أبدعو لنفسي ساعة أخلي أخصك بالدعاء ربعه. فقال له إن زدت فوق لك، يعني قال أجعل نصف وقتي للدعاء لك. والدعاء للصلاة عليه على الصلاة، الصلاة على هي خير دعاء تدعوه إلى رسول الله، الصلاة على النبي محمد عصمه هو خير دعاء تدعوه إلى رسول الله. قال إذن أجعل لك صلاتي كلها، يعني كأمانا مهما كنت محتاج لشيء بدل ما أدعو لنفسي أبدأ أصلي عليك. قال إذن يكفى همك ويكفر عنك ذنبك. إذن وجربت، يعني الإنسان لو أصاب هم وبدأ يصلي على رسول يذهب الله الهم ويذهب الله الغم، ولو عليه دين يكثر من الصلاة على رسول يقضى عليه دين. فأكثر الناس صلاة على النبي هم أسعد الناس بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني إذا قال الله أكبر الله أكبر قولوا الله أكبر الله أكبر، إذا قال الله أكبر الله أكبر قولوا الله أكبر الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قولوا أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قولوا أشهد أن محمد رسول الله، إذا قال حي على الصلاة قال حي لا حول ولا قوة إلا، تعليم النبي محمد. ما تقول حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال حي على الفعل قل لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال الله أكبر الله أكبر قل الله أكبر، إذا قال لا إله قل لا إله إلا الله. ثم صلوا عليه. يقول النبي عنه إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. ثم سلوا لي الوسيلة، جاء في بعض الألفاظ الله قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة، في بعض الألفاظ صحيح إذا سمعت المؤذن فصلوا عليه ثم قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فمن قال ذلك حلت له شفاعتي. يعني الله سبحانه تفضل علينا بهذه المواسم وهذه المناصب وهذه المناقب. يؤذن المؤذن في اليوم 5 مرات، للصلاة الفجر وللظهر وللعصر وللمغرب والعشاء، وانت ما يكلفك اي شيء. اذا قل مثل ما يقول وحوقل في الحواح في الحي على في الحي على هاتين، ثم بعدين صل على حبيبك محمد عليه السلام، قال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وان شئت قل اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. بعض الناس يقول الدرجة رفيعة لكن ما يبحث الحديث الصحيح ده، وبعدين يزيد كمان يقول له العليه من الجنه تاكل ما ادري من جابه. هو مروي لكنه بالدرجه اللي في البخاري ومسلم. اللهم رب وآت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. الا ربنا يقول في القران عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. كنت كل ما تسمع المؤذن تقول وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. والمقام المحمود هو الشفاعه العظمى لحبيب الله يوم القيامه. المقام المحمود اللي نقول كل ما ندعو وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته هو هذا المقام المحمود، لأنه يحمده الأولون والآخرون والمؤمنون والكافرون والإنس والجن يوم القيامة، ويرغبون إليه جميعا. يقول حتى أبي حتى إبراهيم حتى يرغب إلي أبي إبراهيم، أو كما قال رسول الله. متى هذا؟ الشفاعة التي عند أهل الإيمان. احنا قلنا في شفاعة منفية وهي الشفاعة في الكافر، بأن لا يدخل النار، بأن لا يدخل النار. لا، أصل لا بد أن يخلد في النار أبد الآبدين ودهر الداهر. إن كان الكفر أكبر والشرك اللي ارتكبه أكبر، هذا لا يرى ريح الجنة لا أولا ولا آخر. طبعا المعتزلة عندهم والخوارج وأهل الأهواء عندهم اللي يدخل النار ما في خروج منها، ونحن أهل السنة والجماعة بمنة الله وفضله علينا وحمده وشكره لا نعتقد هذه العقيدة الخبيثة. لأن جاءت الأخبار الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والملائكة يشفعون يوم القيامة في أهل في من أوبقتهم سيئاتهم فسقطوا في النار كما أشرت البارحة، أخذتهم كلابيب النار وأنزلوا فيها فيعاقبون ويمتحشون ويصيروا يعني شيء من العذاب في النار، ثم يخرجهم الله عز وجل منها إما بشفاعة النبي محمد. في بعض الألفاظ يقول له أخرج من في قلبه مثقال حبة خردل من لا إله إلا الله أو من الإيمان، ثم يقول أخرج أسقي من في قلبي أدنى ذرة من لا إله إلا الله يعني من الإيمان، ثم بعدين يقول الله شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع الصالحون وبخل، فلا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. هذه كلها أخبار صحيحة ثابتة. لكن هذه شفاعات أنواع. في شفاعة لفصل القضاء يوم القيامة، هذه الشفاعة العظمى وليست لأحد من الخلق لا في السماوات ولا في الأرض إلا لشخص واحد هو أكرم خلق الله حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يشترك معه أحد في هذه الشفاعة، ولا لأحد من خلق الله لا جبريل ولا من دونه من الملائكة ولا الأنبياء المرسلون ولا من أولي العزم وغيرهم ولا أي عبد صالح لا يشترك مع حبيب الله في هذه الشفاعة، ولذلك هو صاحب المقام المحمود والحوض المبرود. هذا هو المقام المحمود. هذه ليس ما يشرك رسول الله ولا يشترك معه في الشفاعة العظمى أحد، هي له وحده صاحب الشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه عليه. هذه الشفاعة العظمى ما هي لإدخال الجنة، لا، ليجيء الله لفصل القضاء يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. أنا بسوق الحديث بمعاني. كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة وليمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة في وليمة. وفي حديث دعوة والدعوة الوليمة حقت الطعام، الدعوة للطعام. فرفعت إليه الذراع وكانت تعجبه، كان يحب أكل الذراع، الشاة، العن، أي حيوانات يحب أكل الذراع منها. فرفعت إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهث منها، ماسك الذراع عظمته ونهث قطع منها قطعة بفمه عليه الصلاة والسلام. ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة. هل تدرون من ماذا؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يوم يقومون قبرهم يوم يقومون قروء الكفار كأنهم جراد منتشر مطيعين الداع يقول الكافر يوم عزم يوم ينادي المنادي أي الرداء المتفرقة والعظام إن الله يملكون لفطر القضاء فيقوم سراعا سراعا إلى رب العالمين وما أمر الساعة إلا كلام البصر وهو أخر. ثم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق وهم حفاة عراة غر كلهم لا كفن يجر كفن ولا من ولا سم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. ولما قالت عائشة يا نبي الله رجال والنساء ينظروا بعضهم قالوا إنهم في شغل عن ذلك ما هم في شغل عشان ينظرون الرجل ينظر المرأة ولا ما تنظر كل واحد الأنبياء جميعا يقولوا نفسي نفسي هذا حبيب الله ورسوله يقول يا رب أمتي يا رب أمتي جميع الأنبياء يقولون نفسي نفسي نفسي ومحمد يقول يا رب أمتي أمتي يا رب. يقول النبي محمد في هذا الحديث صحيح في صعيد واحد يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد يبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي يعني لو ينادي المنادي فيسمعهم جميعا ويستطيع الإنسان ينظرهم جميعا. قد يقول لا تقول لا هذا كثير ليش هذول بلايين البلايين من آدم إلى يوم القيامة كيف يشوفهم واحد يا خلي يصير الواحد قاعد في أي محل ومعه ميكروفون ومعه آلة تسجيل ويتكلم فيسمع البشر كلهم هو من لا معجزة ولا ولا ولا ولا تفوه من الله عز وجل ولا إعانة تسجيل يتكلم وحديثه يقول في أمريكا يسمع أهل اليابان وأهل اليابان يتكلم يسمع كل العالم يسمعون في لحظة واحدة وفي الفضل واحد وجرنا أحداث يعني شوف الحين نصد قاعدين في محال ونشوف يحطوا التلفزيون في سلم السلسات وتشوف أمم أمم أمم ما لا حد ما خطر على بالك أنا ما أحتاج أن أستدل بهذا لأن قدرة الله فوق كل شيء إنما أخبر الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى حبيب الله ورسوله هذا الخبر أنه سمعنا وأطعنا وصدقنا أنت الصادق الأمين حتى قبل الرسالة وبعد الرسالة أتم عليه الصلاة والسلام وتدنو منهم الشمس فيأخذهم ويصيبهم كرب وغم كرب وغم في هذا الموقف العظيم عندما يشتد بهم الكرب يتمنون من يشفع لهم عند ربهم ليجيء لفصل القضاء يوم القيامة فيأتون آدم يذهبون إلى آدم يقول يا آدم أنت أبونا الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا اشفع لنا عند ربك عشان يفصل القضاء. ففي بعض الناس يقولوا هل أخرجكم من الجنة إلا أدب طبعا هذا اللي يدخل الجنة من لهذه الشفاعة على الشفاعة في الموقف ما هي لدخول الجنة هناك شفاعة أخرى لدخول الجنة اشفع لنا عند ربك. يقول إن ربي نهاني عن الأكل من الشجرة فأكلت منها ولكن ائتوا غيري نفسي نفسي قلت ثلاث مرات نفسي نفسي وبعض الألفاظ نفسي نفسي أربع مرات وبعض الألفاظ نفسي نفسي مرتين ولكن اذهبوا إلى غيري ائتوا نوح فيأتون نوحا عليه السلام فيقول يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وأنا شرحته أكثر من مرة معنا أول رسول أرسله الله إلى الأرض يعني على قدر الجماعة اللي كانوا موجودين على الأرض ما هو لأن الرسول لجميع أهل الأرض محمد ولكنه رسول للأبيض والأحمر والعجم والعربي والشرق والغرب والجنوب والشمال لجميع الأرض أما نوح جماعة اللي كانوا موجودين ما على الأرض غيرهم ما كان على الأرض غيرهم فهو أول رسول بالنسبة لجماعة اللي على قدر أرسله الله إلى أهل الأرض وسماك عبد الله عبدا شكورا ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا يعني ما بين من الهم والكرب والغم العظيم اشفع لنا عند ربك. فيقول لست لها نفسي نفسي نفسي نفسي كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي يعني دعوة مستجابة دعوت بها على قومي والنبي يقول كل نبي دعوة مستجابة فدعا بها وأنا ادخلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام ولكن ائتوا إبراهيم فيأتون إبراهيم: يا إبراهيم أنت خليل الله من أهل الأرض، صفاك وكذا وكذا، اشفع لنا عند رب، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: فنفسي نفسي نفسي نفسي لقد كذبت 3 كذبات. طبعا بعض اللي في قلوبهم مرض على الأنبياء والمرسلين يقول النبي كذاب، إبراهيم كذاب، هذا ما هو كذب، هذه معاريض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، وإنما قد سمى فيه أمور. يعني عندك مثلا الحسد والغبطة، أدول أمرين، الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، والغبطة تمني مال الغير من الخير. الغبطة تغبط الواحد إذا كان في خير من الدين أو من العلم أو من تتمنى مثله، هذه غبطة. ولكن الحسد تتمنى زواله، الحسد تتمنى زواله عنه وتسعى في ذلك، لكن الغبطة تتمنى أن يكون لك مثل ما له، واللي يبقى عنده يحفظه الله ويزيده من عنده ويعطيك كمان، يعطيك كمان، هذه يسمى غبطة. والنبي يقول: لا حسد إلا فتنتين، لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في العقد فأعمل كذا، فيقول الآخر: لو كان لي من المال لعملت مثله. هذه غبطة، ما هو حسد، ما تمنى أن يزيل مال الرجل أو ذا، إنما تمنى أن يكون له مثله. النبي سمى حسد وغبطة عربي، ما هو شيخ العرب، أفصح ولد آدم، يقول أنا أفصح الخلق، أو كما قال بيد أني من قريش، يعني أفصح خلق الله قاطبة، ويزيد على ذلك إنه قرشي، ومعروف إن القرشيين كانوا أفصح العرب جميعا، لأنهم كانوا في أوسط بلاد العرب، والعرب كلهم يجتمعون حولهم، ونزل القرآن الكريم بلغتهم في الغالب بلغة قريش. فسمى النبي الغبطة حسدا، والحسد مذموم، لكن لا يريد النبي الحسد وإنما يريد الغبطة. عندما يقول لعائلة رجل أتاه الله علما فهو ينفق منه أنا الليل، وفي واحد يقول: يا ليت لي مثله من العلم، تمنى ما لغير، تمنى ما أن يكون له مثل ما لغيره دون أن يتمنى زواله، هذه غبطة جائزة. بس ينبغي الإنسان إنما ينظر دائما للأعلى منه عشان يتمنى مثله، بعد يتعلق قلبه يمكن ما يجي شيء وبعدين يحقد أو يحسد، وإنما يتمنى ينظر إلى من هو أسفل من عشان يكون حري أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه. فإبراهيم لما قالوا له أنت خطأ، يعني أنت فعلت هذا يا إبراهيم على الأصنام، لما قلت الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فاجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا لنظلم. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال: بل فعله كبيرهم. ويقولوا بعض الناس يقول إني بكبيرهم، ويشير كده بيده بإصبعه اللي بهم مع يدي، لأن هذه اليد هي اللي كسرتهم، وهم يظنون إن كبير الأصنام هو اللي كسر، ولذلك نظر بعضهم إلى بعض، قد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال: أسألهم إن كانوا ينطقون، إن كانوا ينطقون يقولوا لكم من اللي كسرنا. وطبعا هذا تزهيد لهم في أصنامهم، وتوبخ لهم على عبادة هذه الآلهة التي لا تسمع ولا تنطق، تثبت تغبير لهم، وزيادة على ذلك حجة، ألقمهم الحجة. فهذه إذا قال كذبت، هذا مراده، يعني نوع من الممالحة، ما هو نوع من البس، عارف نفسه ما هو مقامه ده، هذا مقام ولده محمد عليه الصلاة والسلام. ولما راح لمصر ومعه سارة واتصلوا هناك، وأخبر ملك مصر بأن رجلا عبرانيا جاي من بلاد بابل معه امرأة جميلة جمالها فات لا نظير لها، جمال بابل يسمونه، وأنه لما رأى انهبلوا عليها الناس، قالوا: هذه ما تصدق، خلينا نديها نعلم الملك عشان يخدها من الرجال. والملك ظالم عنده، قال: هاتوها. فجيء بها وقال لها إبراهيم: إذا سألوك من يكون لك هذا الرجل قولي أنا أخته، فأنت أختي في الدين، ما على الأرض مسلم لنا وأنت الآن هنا. طبعا لوط قال لها في بلاد فلسطين، لوط ما هو جاي معه من بلاد العراق، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، جو إلى فلسطين وسكن إبراهيم ولوط شوية في أرض الخليل اللي يسمى الخليل يعني الآن. ثم بعدها أمر الله عز وجل لوطا أن يتجه إلى دائرة الأردن لأهل سدوم وعمورة من دائرة الأردن ويدعوهم إلى الله، وأرسله الله إلى سدوم وعمورة من دائرة الأردن. فراح إبراهيم ما بقي مع سارة، راح بها إلى مصر. ولما وصل قلت لك طلبها الملك وقال لها إبراهيم إن قال لك من أنت تقول هذا أخوي أنا أختي وأنت أختي في الدين، ولا أدري السر اللي خلى إبراهيم، أنا والله ما أدري عنه السر اللي خلى يقول أختي، يعني هل هذا يخلي الملك يهاب أو الملك يرتدع عنها؟ يعني لعل إبراهيم له هذا لما قال هذا يعني ربما هذه ربما، بس ما جانا تحليل من رسول الله، لو جانا تحليل عن السر كنا عبرنا، لكن ده اجتهادات العلماء، اجتهادات العلماء، العلماء يجتهدون ولكن ما كل اجتهاد يصيب. واحنا نقول الكلام احنا والله ما ندري، انما قال هذه اختي واعتبر هذه من الكذبات والمعاريض، والعرب يقولون ان في المعاريض مندوحة عن الكذب، ان في المعاريض مندوحة، ان في المعاريض مندوحة عن الكذب. ونسيت الثالثة. المهم يقول هذه أنا إذن أنا ما أقدر أشفع، هو عارف أنه يقدر يشفع، هو عارف أن هذا المقام خاص بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولا يجرؤ ملك مقرب ولا واحد من المرسلين يقدم للشفاعة، فالكلهم يعتذرون لهذا الغرض. لما جاءوا كل واحد يذكر إلا عشان يرضى الناس ويسكتوا. فلما ولكن ائتوا موسى صفاه الله برسالته وكلمه، فيأتون موسى عليه السلام فيقول، وفي رواية في قصة الخليل إبراهيم لما يقول له أنت خليل الله يقول أنا كنت خليلا من وراء وراء، يعني أنا ما كنت خليل مثل الخليل الكبير الحقيقي ولدي محمد عليه الصلاة والسلام، إنما كنت خليلا، لما يقول له أنت خليل الله يقول إنما كنت خليلا من وراء، وأنا خليل من بعيد بعيد، أنا خليل في المنزل اللي فيها محمد عليه الصلاة والسلام صلاة الله وسلامه عليه. وذلك يقول تلك الرسل، يقول ربنا في القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله يعني موسى ورفع بعضهم درجة تعني محمد، حتى يقول ذاك الشاعر كيف تلقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء عليه الصلاة والسلام. يأتون موسى فيعتذر، ثم يأتون عيسى فيعتذر، يا عيسى أنت كلمة أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند رب. قل لست لها ولكن ائتوا محمدا عبدا، وعيسى يقول لهم يعلمهم يقنهم ائتوا محمدا عبدا، ما هو إلها مثل بعض الناس يدعوه ولا صالح من اللي يسوي لي، ادعوا محمدا ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني فأذهب تحت العرش ليستأذن ربه في الشفاعة، ويخر ساجدا تحت العرش يقول وألهم، معنى كلام عزام، ألهم تحاميد وتمجيدات وتسبيحات ما كانت في حياته، ما خطرت على باله طول حياته في أرض الدنيا، يلهم تمجيد وتسبيح وتعظيم وتقديس لرب السماوات والأرض. فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفعه الله في المجيء للفصل والقضاء يوم القيامة. هذه الشفاعة العظمى لجميع البشر يخص الله بها محمدا، وهي المقام المحمود اللي قال له عسى أن يقول ربي عسى أن يبعثك ربك مقاما، هذا المقام المحمود. وعلمنا رسول الله أن ندعو بعد كل أذان بأن يبعثه الله المقام المحمود الذي وعده، وقال من قال ذلك حلت له شفاعتي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثانية هذه يشترك فيها مع النبي أنبياء ومرسلون وغير مرسلين وصالحون، لكن هذه الشفاعة طبعا المعتزلة والخوارج وأهل الأهواء كلهم يكرون هذه الشفاعة اللي أطبقت عليها أهل القبلة وجميع الأديان السماوية السابقة. في الشفاعة الثانية الشفاعة عند الصراط، عندما يضر الناس. كل نبي يقول يا رب نفسي نفسي، ومحمد يقول يا رب، أو يقول سلم سلم، يا رب سلم سلم، ومحمد يقول يا رب أمتي يا رب أمتي. حتى إذا فيه أشخاص من المؤمنين ارتكبوا معاصي وجرائم وفواحش وموبقات لكن ماتوا على أصل الإيمان، فتأتي الخطاطيف عشان تخطفهم، فيشفع فيهم رسول الله ألا تخطفهم الكلاليب فينجون من النار. هذا قسم ثاني من أقسام الشفاعة. قسم ثالث من أقسام الشفاعة وهو فتح أبواب، دخول أبواب الجنة، فهو يشفع عند الله يوم لما يقول آدم يسألون الأسئلة اللي أسألوها الأول للأنبياء، للأنبياء، وآدم يقولوا هل أخرجني وعزيز دخلنا يسفعلنا عند ربك لا تدخل الجنة، فيقولوا هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، اذهبوا إلى غيري حتى ينتقوا إلى حبيب الله رسوله، فيدعو ربه ويشف ويتد ويخر ويضرع إلى الله ويملأ الله تسبيحات وتحميدات وتقديسات ما خطرت على أبالي، ثم يأذن الله له في دفعه، فهو أول من يدخل الجنة وأول من تفتح له أبواب الجنة. وفي شفاعة ثالثة أو رابعة، شفاعة رابعة لسبعين ألفا من أمة النبي محمد يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، وطبعا منهم عكاشة بن محسن الفزاري رضي الله عنه، وهذا أيضا النبي يدعو ربه على سنة يسلك لهم طيب يدخلون الجنة. وفي شفاعة أخرى، شفاعة أخرى، وهي أن هؤلاء الذين أخذتهم كلاليب النار، أنا قلت أكثر من مرة إن الشرك أكبر وأصغر والكفر أكبر وأصغر. الشرك الأكبر صاحبه لا يرى ريح الجنة بحال، وإذا وقع الإنسان في الشرك الأكبر، إذا كان متزوج مرته إذا كانت مسلمة تبين من صر حرام عليه يقربها ولا يتوارث مع المسلمين ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ويخرج من ملة النبي محمد. والشرك الأصغر، وطبعا اللي ندون الموتى في القبور يقول يا سيدي سوي لي، هذا شرك أكبر، وهم يستسهلونه. يعني لو راح لواحد ميت في القبر له 200 سنة أو 1000، حتى في ظنه ميت لهم، حتى في ظنه ما مات، وبنوا بنوا كل وين أو ثلاثة وناداه في نداء السر وقال يا سيدي فلان نجيني من الضيق نجيني من كذا، هذا الشرك أكبر صاحبه لا يرى ريح الجنة. أما الشرك الأصغر كالحلف بالنبي، هذا شرك. النبي يقول من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشر، من حلف بغير الله فقد أشر. لما سمع عمر يحلف بأبي على عادة أهل الجاهلية قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع. من كان بالطواغيت يعني سمع حلف بالطاغوت، اللي يحلف بالأب بالبلد بالولد بالزرع بالثمرة بالابن بالنبي بالكعبة بأي مخلوق، حتى لو حلف بالملائكة بأي مخلوق تحلف به فقد بس ما خرج من الملة. الشرك الأصغر والكفر الأصغر لا يخرج من الملة ولا تبين الزوج، الزوجة ما تطلق، ما تطلق يعني ما تفارق، لكنه إن مات بدون توبة لا بد أن تخطفه الخطاطيف إلى جهنم ويمتحش فيها امتحان ويعذب فيها عذاب، ثم يخرجه الله بشفاعة النبي محمد أو بغيره من الصالحين. هذا الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، حلف بالنبي أو بالولي أو بالكعبة أو بأبيك أو بأمك أو بولدك أو ببلدك أو بوطأ أو بأي شيء، هذا حلف يؤدي الشرك بس ما هو أكبر. وطبعا اللي يقع في الشرك الأصغر ينبغي بسرعة أن يقول لا إله إلا الله ليجدد إيمانه من جديد. من حلف باللات والعزة يعني ناسي أو جرع لسانه فليقل لا إله إلا الله، من كفارته السريعة أن يشهد أن لا إله إلا الله، يتوب يشهد أن لا إله إلا الله. هذا الشرك الأصغر صاحبه إذا مات لا بد من غير توبة، لأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به، شرك أكبر أو أصغر. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى في نفس السورة ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك الأكبر ما في شفاعة البتة، إنه من يشرك بالله، يقول عيسى لقومه لما قالوا أنت الله، قال من إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، يعني ما له شفاعة. لكن الشرك الأصغر تنفعهم شفاعة السبعين وخرج من الملة، لكن لا بد أن يعذب في جهنم ويسقط فيها إذا كان مات ولم يتب منه. أما إذا كان يسر الله له التوبة قبل الممات ما يسقط ولا شيء، إلا إذا كان عنده معاصي موبقات أخرى. هذه نوع من الشفاعة، إخراج من أوبقتهم معاصيهم أو أخذتهم كلابيب النار فسقطوا فيها وهم ليسوا كفارا كفر ملة أو كفر أكبر ولا مشركين شركا، أو عملوا معاصي كبار لم يعفو الله عنهم، لأن قد تلع يعمل معصية ما يعفو الله عنه، يمكن يذب أمه أو يذب أخته أو يذب محرم من محارمه أو يذب محرم من محارمه أو يتوب الإسلام، يعني وإن كان هذا قد يخرجه من الملة، أو مثلا يحتخر أمور للمسلمين، هي أمور قد تكون مكثرة، لهذا يسقط في جهنم ويأخذ حظ منها حتى ينتعش امتحاشا، ثم يذهبون إلى نهر الحياة فينغمسون فيه فينبتون بعد ما يخرجون، يسمون الجهنميين عتقاء الرحمن، يسمون بعد ما يعفو الله عنهم يسمون الجهنميين عتقاء الرحمن، فيخرجون ويجهون إلى نهر الحياة فينزلون فيه فينبتون كما تنبت الحبة في نبي في في في في مجرى في مجرى السيل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حميل السيل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام هناك شفاعة أخرى يشفع النبي معه، وهذه وافق عليها المعتزلة المآخذ شفاعة أخرى، وهي أن يكون الرجل مات على الإيمان ودخل الجنة ولكن منزلته فيها ما هي في أعلى عليين، ويكون له قريب وحبيب في أعلى عليين، فيشفع فيه النبي أو يشفع فيه أقاربه الصالحون أو يشفع فيه أحد من عباد الله الصالحين أو من علماء المسلمين يشفع فيه، فيرفعه الله إلى الدرجات العلية. هذه حتى المعتزلة وافقوا عليها وأقروا بها، بس ما أقروا من أنواع الشفاعة المعتزلة إلا بهذه. وطبعا أنا قلت أكثر مرة جميع أهل الأهواء معتزلة العقيدة، خوارج معتزلة العقيدة، جميع المنحرفين عن سنة حبيب الله ورسوله كلهم على العقيدة المعتزلة، وهم يقولون اللي يدخل النار ما يخرج منها أبدا بحال من الأحوال، فيكذبون ما جاء في الأحاديث الصحيحة المتواترة كالبخاري ومسلم وغيرهما من حديث إخراج من مات على أصل التوحيد، على أصل التوحيد وإن كان أوبقته المعاصي والسيئات، هذا في البخاري ومسلم في أحاديث متواترة يصف كثير من أهل العلم بأنها متواترة، ولكن ما يعبؤون بالحديث يعبؤون بعقولهم ورؤوسهم. أكثر المنحرفين عن السنة وعن الدين يعتمدون على عقولهم ويجهلون أن العقل قد يتغير في الساعة الواحدة مرتين أو ثلاث، يعني قد تفرح بشيء ولا يمر عليك ساعة إلا وأنت تبغضه، قد تشتهي طعاما ولا يمر عليك ساعة إلا وأنت مبغضه، قد تحب شخصا ولا يمر عليك ساعة إلا وأنت مبغضه. والشاعر يقول يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فالعقول ينبغي للعبد أن يتهم عقله وأن يكل أمره إلى ربه وأن يلزم منهج النبي محمد يسعد في الدنيا والآخرة. هذه شفاعة، شفاعة في المقصرين اللي في الجنة، يعني اللي منازلهم ما هي في المرتفعات، فيشفعون ليرتفعوا. والله يقول في محكم التنزيل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم إيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ ما كسب رهين. شفاعة واحدة اللي بقيه ما قبلت من أحد البتة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة مشي الحال، شفاعة في كافر كما قلت البارحة شفاعة في أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، هما يخرج من النار، هما يخرج من جهنم أبدا لا بدين ودهر الداهري، ولكن يوضع بدل ما يحط في قعر جهنم في قعر جهنم، وكلما نضج يوضع تحت إخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم، وهو يحسب أنه أشد الناس عذابا وهو أهون الناس عذابا كما قال رسول الله. يقول ربنا تبارك وتعالى يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله، يعرفهم بنفسه المقدسة، يقول هذا أمري، خلقت السماوات والأرض، أنا رب كل شيء وسيد كل شيء ومليك كل شيء والمهيمن على كل شيء وبيدي نواصي كل شيء، فلماذا تعيشون في خير وتعبدون غيري؟ فمن يشرك بالله حرم الله عليه الجنة، فاعبدوه، ومن أجلها من أجل هذه فاعبدوه خلقت السماوات والأرض، ومن أجل قوله فاعبدوه أقيم سوق الجنة والنار، ومن أجل فاعبدوه تقام الموازين القسط اليوم القيامة. وأول آية بالأمر بالنداء في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويقول فاعبدوه، أصل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، وأصل العبادة أن تبذل أقصى غاية الحب مع أقصى غاية الذل لله وحده، يعني لا ترى ضارعا خاشعا مخبتا ساكنا منيبا ذليلا إلا لله وحده. بعض الصحابة يؤخذ عشان يقتل مثل خبيب، عشان يقتل يقتلهم المشركون وينصبون له عشان يكتبون، وياتيه مطمئن الخاطر ويقولون خلوني اصلي ركعتين، ويصلي ركعتين، وبعدين يقول والله انا كان ودي اطول لكن خشيت انكم تحسبون اني اطول جزعا من الموت. قالوا لي يا خبيب كنت تتمنى بعد ما صلوه الاول كنت تتمنى ان محمد محله وانت في المدينه؟ قال ما اتمنى ان يصاب بشوكه وانا في اهلي، شوكة تصيبه ما هو يصير محلي، ما أتمنى أن تصيبه شوكة وأنا في أحسن حال أبدا. ما يرضى أحد من أتباع محمد وأحباب محمد أن يصاب النبي شوكة. قلت لك أبو بكر لما قام المشركين في مكة والنبي عليه الصلاة والسلام يطوف، وبعدين لما سجد خلوا جابوا فرس ناقة مذبوحة ورموها عليه، وجاء أبو بكر رضي الله عنه يقول لا تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم أتقتل. فبدأوا يضربون، أول مرة في التاريخ يضربون أبو بكر، شجوه حتى أغمي عليه وحمل أبو بكر، فأول ما فاق احملوني إلى النبي، أول ما فاق أين النبي، فحملوه إليه بحيث يطمئن على أنه بخير، ونسي كل قال ما بي من ألم إلا ما أصاب الناس من رأس، يعني ما علي مدام أنت نجاك الله أنا ما علي شيء، اللي جاني بسيط بالنسبة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال. فاعبدوا أخلصوا له التوحيد، لا تتوجهوا لمخلوق كائنا من كان، إذا أصابكم ضر فاذكروه وحده. من الذي يقول تبارك وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون؟ لا، إذا رحت عند معبد من اللي يطوفون حولها اذكر، حط قلبك فكر قليل، هذا اللي في القفر ويمكن ما في القفر أحد، يمكن ما في، ويمكن يكون كافر اللي في القفر، تناصر ما حضرت موته ولا شاهدت على ميت إن على أنه من أهل الجنة ومن أهل النار. اذكر ربك، شوف عيونك وأنفك وسنانك وضروسك وقلبك وكبدك ورئتك وعضلاتك وجهازك الهضمي، ما اشترك أحد مع الله في خلقه وفي إيجاده لك، لا تذكر له. فيقول ربنا تبارك وتعالى الحمد لله، وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم جميع أم من خلق السماوات والأرض وأنزلكم من السماء بطن بي حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجر أإله مع الله بل هم قوم يعدلون يتركون الحق ويسلوك الباطل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أمن يبقى يقول من دعا غير الله كالجن مثلا كيف يتوب؟ يتوب يقول تبت إلى الله ويبكي على خطيئته ويندم ندما شهية التوبة الندم والاستغفار التوبة يقول النبي محمد كما جاء في البخاري إنما التوبة من الندم والاستغفار تندم ولا تستكثر على الله. أنا قلت لك الرجل اللي قتل 99 وراح سأل واحد وقال له أنا قتلت 99 دي توبة؟ قال توبة وانت قتلت 99 قال إذا كمل بك 100 وذبحوا فصاروا 100 فلما قتلوا راح لاقى واحد من أهل العلم قال أنا قتلت 100 هل لي من توبة؟ قال له من يحول بينك وبين أرحم الراحمين يا رب العالمين لكنك بأرض سوء المعاصي تكثر فيها لأنه طبعا جار السوء وأرض السوء اللي تكثر فيها المعاصي إذا كثرت فرض فيها أرض سوء المعاصي إذا كثرت في أرض فهي أرض ينبغي للإنسان يحرص على أن لا يستقر بها ليسر بدينه إلى الله عز وجل ولكن لكنك بأرض سوء فاخرج منها فخرج فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قالت ملائكة الرحمة جاء تائبان وقالت ملائكة العذاب قتل 100 نفس 100 نفس فأوحى فأرسل الله لهم ملكا كحكم في صورة قال لهم لماذا تختصمون قالوا دول ملائكة الرحمة جاء تائبا وملائكة العذاب قتل 100 نفس قال قيسوا ما بين الأرضين فأيهما أقرب اقبضوه عليه إن كان أقرب لأرض الشر اللي طلع منها خذوه يا ملائكة العذاب وإن كان أقرب لأرض الخير خذوه يا ملائكة الرحمة وأمر أرض الخير أن تتقرب وأرض الشر أن الله اللي بيده أمر أرض الخير أن تتقرب وأرض الشر أن تتباعد فكان أدنى إلى أرض الخير فقبض على الإسلام والله أعلم. ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة مع بيان دليل الصلاة في المقبرة؟ ما أعلم إن أحد ينكرها على ميت حديث يعني العلماء بعض العلماء يقول إذا غلب على الظن تفسخ الميت ما يصلى عليه وعندهم في اليوم الأول والثاني والثالث يعني غالبا تكون جثته لا تزال باقية يصلى عليه والأفضل أن يدعو له الدعاء اللي يدعو على الميت اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعافيه وكله حتى لو ما وقف على المقبرة وصل لكن لو جماعة فاتتهم الصلاة على الميت وصلوا أنا لا أرى في ذلك بأسا ولا أرى أحد من أهل العلم ينكرها أما الصلاة غير صلاة الجنازة فإنها لا تكون في المقبرة لأن عمر كما جاء في صحيح البخاري رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بدعاء. نعم يعني يحطوه في عند القبر يصل ايه انا ما نفهم طيب هو على القبر واقف على القبر يحطوا الجنازه قبل ما يدفنوها فاتتهم الصلاة عليها في محلهم وجنات ما لحقوا أرادوا أن يدركوا فضل الصلاة على الميت فصفوا 1, 2, 10, 15, 20, 100 ألف وصلوا عليه ما أرى في ذلك بأس ولا أرى شيئا يمنع ولم أعلم أن حديثا يمنعها عن ذلك. هذا يسأل يقول سمعت أن شيخ الإسلام لم يجوز بيع التخصيص إذا كان في زيادة إلى أجل فما هو القول الصحيح؟ أنا يا ولدي من يوم عرفت العلم وأنا على مذهب شيخ الإسلام اللي أنت بتقول عليه ده. أيها السائل من يوم عرفت العلم وأنا لا أجيز البيع بالتقسيط للأجل يعني بزيادة يكون له حاضر 100 وغائب 120 أو نبيع لك هذه 10% ربح 10% ربح عشان إن خدتها على 2 أو 3 يعني يجعل للمدة قيمة في الفداء أكثر أهل العلم يجيزونها الشيخ ابن باز كان يجيزها رحمه الله وأعلم أئمة. الشيخ عمر بن سيم في بريدة كان من الكبار بالحيل بالحيل، مات من قديم يعني من أكثر من 60-70 سنة، وكان من يجيزها وكثير من علم يجيزها، ولكنني أنا لا أجيبها وراحيل من حيل الربا، ولكن أيضا ما علمت أن أحدا تعامل بها ونجح في دنياه. ما علمت أن أحدا جعل بضاعته على هذا الطريق، يبيع على الناس بالتقسيط بأجل أو يجيب للناس بهذا الحال ونجح في دنياه. بعضهم يموت ويجي عياله يتعبون تعب لا نظير عشان يحصلوا الديون اللي راحت على أبوهم، لأن ما بيسددوا الديانة، ما يسددون المدينين اللي عليهم الدين، ما يسددون، وضع عليهم أمر بالدنيا والآخرة. ولكن أنا أقول لك أكثر أهل العلم يجيزونه. كيف كان يجلس رسول الله؟ أنا أعرف أن النبي ما كان يجلس متحفتا، وأن أحيانا فيما في قلب الآن فيما قلب، وأنا يعني أخشى أن يكون في كلام شيء يخالف ما كان رسول، أنه يجلس يعني رجلي كان رجلي قيمة ورجلي نزلة، ولا يعطي الأكل كل وجهه، وكان يأكل بيمينه ويأكل مما يريح عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان الدباء يده تطش في القصع يدور الدباء عليه الصلاة والسلام. لي بنت طيبة تقدم لها شباب لخطبته، ورغبت في أحد الشباب، هي رغبت في واحد منهم، وأنا لست محب لهذا الشاب لأنه يكذب، وأيضا أسرته متعالية ومتكبرة، فهل يحق لي الفسخ؟ أنت زوجت عشان تفسخ؟ فسخ الخطوبة، الخطوبة تفسخ ولا ما تفسخ؟ الخطوبة ما هي بشيء. إذا خطب وأعطيته ثم رديته هذا ما هو نكاح، الزواج ما تم، الزواج يتم بالإجاب والقبول والشهود وذكر المهر أو يعني اعتقاد. الزواج غير الخطبة، يعني فسخ الخطبة ما هو كفسخ النكاح. فسخ النكاح إذا كان يعني ما هو مثل الخطبة. على كل حال لو أنا أعطيت لواحد بنتي ثم جاء واحد وقال ترى اشرب الخمر، أنا ما أتفاهم، خلاص أقول له روح لك عند أهلك ودور لك واحدة من الخمرات اللي مثلك، أنا ما أزوج، يعني ما أزوج ولا فيها شيء. فإذا كنت أنت تعرف إن هذا مؤكد، ما يجيك واحد يكون واحد واشي أو حاقد عليه ولا عليك ولا على البنت ويقول هالكلام، هذا تأكد وتثبت. فإن كنت أنت تعرف عنه هذه المعرفة الجيدة، علم البنت بأنها إذا جات كل شيء يمكن يهون إلا الكذاب، يعني يمكن واحد يكون شرب خمر أو يمكن يقل في الصلاة أو يمكن يكون يرتكب بعض المعاصي، ولكن أهوى من الكذب، لأن اللسان يدلك بالكذب. ما وراء خير، النبي يقول إن إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.